قصدي المجاريح مكتوب لي احبك مكتوب لي والقلب ياصي ولا يتوب لي مكتوب لي احبك مكتوب لي والقلب ياصي ولا يتوب لي ده الصبر في بعدك كان توب لي وانا ماشي من عكسي صبري في بعدك كنت بلي وانا ماشي من عسيري.